البحر طال بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حالتنا النهاردة منورة بيكم، منورة بالنساء، وبنتكلم على المرأة والنساء. هنتكلم عن أعمال بتدخل النساء الجنة وأعمال تدخلها النار. خلينا في البداية نقول الجنة ونار وإيمان بغيبيات، وده اللي احنا يعني ده حصاد الدنيا. احنا في الدنيا أصلا مجرد عبير سبيل، مختبرين نعبد الله عز وجل، نطيع، نعمل الطاعات، ندخل جنة. طيب في أفعال حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وحذر النساء إن الأعمال دي فيها مخالفات شرعية، وحذر النساء تقع في الأعمال دي، وتبقى الأعمال دي سبب استغفر الله للعن أو سخط ربنا سبحانه وتعالى أو عدم دخولهم الجنة وطردهم من الجنة. إيه هي الأعمال دي؟ عدوا معايا بقى النهاردة 11 عمل يدخل النساء النار استغفر الله عافانا الله وإياكم، ويطردوا من رحمة ربنا عافانا الله ونجينا الله وإياكم. قولوا أمين. يا ورقة وقلم تكتبوا معايا، تعيدوا المقطع ده تاني، تمام؟ تعيدوا تاني يوم بكرة إن شاء الله في تعادي الساعة 12. طيب أول عمل، وهو صنف من النساء المطرودات من رحمة ربنا عافانا الله وإياكم، عايزة طول الحلقة اللهم عافينا اللهم عافينا اللهم عافينا طول الحلقة تقولوا كده. طيب المتشبهات بالرجال، ودي أول واحد. متشبهات بالرجال، حديث سيدنا عبد الله بن عباس قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نشرح يعني إيه؟ يعني اللي بتسترجل في لبسها وفي مظهرها وفي كلامها وفي أفعالها بالرجال. ملابس الرجال، مش بس الملابس، الكلام ذات نفسه، الحركات، مش عايزين نمثل الحركات ونقول ايه اللي بيحصل، حتى طريقة الكلام. يعني انا بستعجب جدا جدا على فئة، وان هي تبقى بنت او انثى، وان هي فاكرة ان دي الجدعانة ودي الشبحنة وده بقى الـ يعني ايه ده ستايل العصر. غلط، ده ضد فطرتك. والله سبحانه وتعالى حذر ان تبقى النساء على هذا السمت والشكل اللي احنا بنشوفه ده. ليه؟ مطرود لعن، يعني مطرود من رحمه ربنا، مطرود من الرحمه، ما فيش جنه. ودي كارثه ان احنا نبقى عايشين في الدنيا ومتحملين يعني ما يوجد في الدنيا من ابتلاءات واختبارات وكل الكلام ده، ويجي في الاخر ايه كمان ما فيش جنه. دي كارثه من الكوارث، نخلي بالنا منها. طيب رقم 2، والصنف رقم 2، التبرج، المتبرجه. تبرج يعني فساد في الملابس، خلع في الملابس، لبست مش او نسيت تلبس، او لابسه يعني ايه نص اللب او ربع اللب او مش لابسه اصلا. انتشار الموضه اللي بتخلي المراه تطلع بره اطار الحشمه والعفاف والحجاب الشرعي، وتظهر المفاتن بتاعه المراه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لهم ولغيرهم، على رؤوسهن، رؤوسهن كأنهن البخت المائلة، بتبقى عاملة قبة فوق كده بالجنب الفرم يعني، لا يدخلن الجنة بس ولا يشممن ريحها. وريحة الجنة بتشم من مسافة 500 عام، كارثة أبعد ما يكون. وده الأمر ده بيخلينا نخاف ونتخض، على فكرة نتخض إن يبقى ده استغفر الله استغفر الله بسبب إيه؟ أصل الموضة، أصل أنا شكلي وحش، أصل لا الحجاب مش عارفة وضعه عامل إزاي، لا أصل الدنيا. غلط غلط غلط غلط كل الكلام ده. الأصل في الأمر التستر، والأصل حجابك وعفافك. احنا لما بنيجي نتكلم عن موضوع الحجاب والعفاف بنقول طبعا هو تستر داخلي، تستر للقلب، وتقوى داخليه وتقوى خارجيه. فما تيجي تطلعي بره الاطار ده بحجه ايه؟ اصل انا هيقولوا عليا، اصل شكلي وحش، اصل هبقى تخينه، اصل كاني واحده عجوزه. مين اللي عمل كده؟ ما هو اللي عمل كده هو اللي حط في دماغ البنات الفكره دي، علشان هي تكره اصلا انها تطلع بسمت محترم ومحجبه ومحترمه ومحتشمه. صح ولا لا؟ لا احنا نعمل بقى ميديا تانية، احنا نعمل ميديا تانية بتغير بيه، ان ده الحياة ودي الجنة، وده اقتداء بنساء المؤمنين واقتداء بأمهات المؤمنين وبالصحابيات اللي الله سبحانه وتعالى كرمهم، واللي كل فيها صفات أعمال الصالحة للمرأة اللي تدخلها جنة. طيب الصنف الثالث، لا أنا عايز أقول لكم بقى الثالث والرابع والخامس، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله، عدوا معايا بقى، الواشمة والمستوشمات، الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. المتفلجة اللي هم اللي بتعمل فرجة بين أسنانها بواسطة آلة، حد دلوقتي بيعملوها عند دكاترة الأسنان، مبرد ولا بتاع، وتغير كده عشان تغير الإيه الشكل أو تصغر، يبقى كأن سنها صغير أو كأن دي كأنها من الحسن من الجمال يعني. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الله عز وجل لعن، قال الله عز وجل لعن الواشم، لعن ممتد من رحمة يعني فيش جنة، الواشمات زي ما قلنا، الواشم اللي هو بيتغرس كده عضو من الأسنان، يفتح بإبرة كده يفتح الإيه ما بين السنان عشان تبين بقى أن هي إيه، لا أقصد الوشم ده التفلج هو السنان، لكن الوشم إنك تجيبي إبرة ويبقى فيها نوع من أنواع مثلا لون أو كحل أو ساعات مش عارفة بيحطوا فيه إيه، ويحطوا وشم يرسموا على الإيد أو الوش أو الظهر أو الرجلين أو كده، فبيبقى لونه أخضر يعني غامق شوية. والمتوشمات اللي هي بقى بتعمل الوشم ذات نفسه، اللي هي بتعمل الوشم، أعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، وأعوذ بك يا رب أن يحضرون، استغفر الله العظيم. لعن يعني طرد من رحمة الله. فاللي بيعمل الوشم ده، طب الوشم ده خلاف اللي هو الثابت ده اللي عليه اللعن والطرد، والطرد من رحمة ربنا. طيب اللي بيعمل واللي بتعمل، يعني اللي بيتعمل لها الوشم واللي بتعمل الوشم الاتنين. طيب التاتو الرسم اللي هو بيتمسح بالمية، او الرسم بالحنة، لا تمام طالما بيتشال وكذا وبيبقى مش باين، ما هو الزينة مش باين للناس، مش محطوط في مكان زينة باين للناس، ده للزوج وللحسن، طيب تمام ما فيش مشاكل. لكن الوشم الثابت اللي بيتحط بغرز ابرة والكلام ده اللي عليه نص الحديث صلى الله العفو والعافية، قولوا امين. ولعن الله المتنمصات، اللي هي المتنمصة اللي هي اللي بتزيل شعر الوجه بالنتف، او اللي بيجي زي مثلا، طبعا ده ما عدا اللحيه، لو طلع مثلا حاجات في اللحيه في احنا بنتكلم فوق من منطقه العينين، منطقه الحواجب ذات نفسها، لكن اللي في الشنب وبقيه الوجه تمام، من هنا لتحت ما فيش مشاكل، لكن من فوق النمص دوت ازاله شعر الحاجبين او ترفعهم او تسويتهم، هي ديت اللي فيها مشاكل. في راي قال لك ايه، لا ده العبسه مش موضوع، وتحذر انها تاخذ من جسم الحاجب، انا ما اعرف بقى الشعره دي جت من جسم، انا ناقصه ده لعن يعني وطرد. وفي اللي قال لا تماما ما تمسش الحاجبين، وفي اللي قال لا طالما رسمه الحاجب تشيل الزواد اللي فوق واللي تحت، كل واحد براحته، فتوى براحتهم، لكن هو الواحد يعني في الامر دوت ياخد حذره. إلا بقى إذا كان يعني العبسة مش قادرة بقى صلاة وزوجها مش قادر يشوفها بالقصة دي وسميكة جدا، وتحذر أنها تاخد من جسم الحاجب، وأنا مش مع الرأي ده، أنا مع الرأي إن إحنا ما نمسش المنطقة دي تماما، على بس تماما على يعني نبعد عن حتة اللعن ده كده. عايزين بقى تاخدوا الفتاوى التانية حطوها في رقبة العلماء اللي أنتوا بتاخدوهم منه، وأنا ماليش دعوة بالقصة دي تمام. طيب سادس عمل يدخل النساء النار هو إيه؟ النوح، اللي هي النائحة، النائحة اللي هي بتقعد تسق وجهها وتقطع ثيابها وفي المآتم وكده. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم اللي بتروح للقبور وتنتحب هناك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال، يعني لبس من قطران ودرع من جرب، العياذ بالله، ندر صلى الله العفو والعافية. دي كانت عادات قديمة أصلا بيعملوها. أنا عايز أقول لكم إن سمعنا كان حاجات عجيبة جدا، واللي بتعمل وشها بتراب فرن، واللي بتعمل لون أزرق وتقعد تصوت وطلتم والكلام ده، يجيبوها في المياتم تعمل الكلام ده، لا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده. لما يجي أهل دار يجي يستأجروا النساء عشان يقوموا بقى يصرخوا وينوحوا على الميت، ودي كانت من العادات الجاهلية صلى الله العفو والعافية، قولوا أمين. سبع حاجة المحلل لها، اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المحلل والمحلل له. تيجي المرأة يكون اتطلقت ثلاث طلقات وبعدين ما تحلش لزوجها، فتقوم باستئجار زوج أو شخص تتزوجه ثم يطلقها، تطلقها بقى عشان إيه يجي الحل للأمر وللزوج بحاجة زي كده، وده طبعا من المحرمات. تامن فعل بيحرم دخول للمرأة وطرد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى والناس العفو والعافية، المرأة الواصلة اللي هي بتقوم عمل إليها البروح، عروقه وانها توصل شعرها بشعرها بعد بعد. عايزه اقول لكم نكته بس استنوا ما اخلص لكم القصه دي. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لعن الله الواصله والمستوصله. واحد تزوج واحده وبعد تاني يوم في الصباحيه طبعا المكياج راح والوصلات بقى الرموش راحت والوصل الشعر راح كله راح. ده انا شفت حاجه عجيبه جدا ما اعرفش انتوا عارفين عنها ولا لا بس اكيد البنات عارفين يعني ان هو بيعمل نوع من انواع كان في جلد بيتحط يعني كان مش دي العين ولا دي تقسيمه العين ولا دي المناخير لا جلد بيتحط وبيتشال تشدته كان وشها بيتشد كله صلاه فالعافيه ده من الخداع يعني ما الراجل لازم يشوف الحقيقه. المهم في الراجل تاني يوم بعت للكوافيره علبه موبايل ايفون هديه وجواه تليفون في موبايل ايفون وبعته لها. فهي فتحت لقيته نوكيا من اللي هو بتاع 111 زمان ده او 1100 بتاع زمان ده. فقالت له انت خدعتني. قال لها عشان تحسي انت خدعتيني ازاي. فطبعا كل يعني الكلام ده مش صح الوصله والمستوصله وعمل الحاجات دي. طيب تاسع عمل هو الايه الزوجه اللي بتمتنع عن فراش زوجها. اذا دعا الرجل امراته حديث النبي الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح. لو الرجل بيطلب زوجته للعلاقه الخاصه فامتنعت عن اجابته غضب عليها زوجها وباتت على الحاله ديت طبعا العاقبه شديده جدا تبات لعنها الملائكه حتى تصبح. اللعن يعني طرد من رحمة ربنا زي ما قلنا حتى الصباح أو حتى ليه لأنها عصت ومنعت حق للزوج. يستثنى كده من الأمر الشرعي ده يستثنى لو كان عندها عذر شرعي أو مرض أو تعب أو كذا فلا حرج طالما في حالة مرض أو عذر. تمام كده. عاشر عمل بيدخل النساء النار أو طرد من رحمة ربنا هو كثرة اللعن وكفر العشير. يعني إيه؟ يعني لا تحمد لزوجها على أي حاجة عملتها وعلى أي حاجة عملها ولو عمل حاجة قد كده أثر فيها مرة وعمل طول عمره الحاجات الحلوة تقول له والله ما رأيت منك خيرا قط. النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. تصدقن معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة وما لنا أكثر أهل النار يا رسول الله. قال لإن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. ليه كده؟ ليه سبب هم أكثر أهل النار؟ نسأل الله العفو والعافية من الصنف دوت. النبي عليه الصلاة والسلام بين وقال اكسر اللعن السب والشتم. واحدة لسانها صليد بتسب وتشتم وتلعن والكلام ده أو أن هي يعني لسانها زالف زي ما بيقولوا كده فيبقى سبب أن هي فيه طرد من رحمة ربنا والعياذ بالله. السبب الثاني يكفرنا العشير يعني ان بتكفر عشير الزوج يعني كل بتنكر كل خير ونعمه واحسان الزوج عمله ما بتعترفش بيه اصلا وبتكحده. ولو قال احسن الي الظهر كله خلاص قالت ما رايت منك اسأ منها مره قال ما رايت منك خيرا ايه خيرا قد ما شفتش منك حاجه عجبتني خالص لا كتير ولا قليل وهو احسن اليها الظهر كله لكن هي قالت خلاص انا ما شفتش منك حاجه فتجحد الفضل والاحسان. طبعا ده يعني إيه لو حاجة حتى صغيرة هو عملها تغضب منها يقولك لا خلاص هو كده. طبعا الكلام طبعا في تحذير والحديث تحذير لعن وشتم وسباب باللسان طبعا وكفران عشير كل الكلام ده يطلعها برا الإيه برا إطار الرحمة ويطرد من رحمة ربنا. العمل رقم 11 زي ما احنا قلنا قبل كده اللي هي زائرات القبور. نقول النائحة وزائرات القبور اللي بس زيارة القبر بنية التبرك بالأولية ولكن مش زيارة القبر العزة. النبي صلى الله عليه وسلم له حديث بيقول أنا كنت نهيتكم عن زيارة الآن فزروها ولكن نزورها للإيه للموعظة. وبرضو أن في إجازة للزيارة ولكن بالأمور الشرعية بنقرأ أو ندعي للميت وهكذا أو للعزة وللعزة وللكلام ده شيء إيه ده شيء طيب ومعنى. لكن ان انا ازور القبور عشان خاطر ان انا اتبرك بالاولية او ان انا اعمل امر بدعة لا ده مش موجود. ده بالنسبة لل 11 نقطة. عندي 12 نقطة بقى للناس بتوع اهل الجنة. طيب بتوع اهل الجنة دولت ايه الشق التاني بقى من الاعمال ايه اللي دخل النساء الجنة. ما احنا يعني عايزين زي ما بنقول النار لازم نقول الجنة عشان نفسيتنا إلى حد ما كويسة. طيب بصوا خلينا الأول نقول إن النساء شقائق الرجال. ما فيش فرق ما بين امتثال أوامر ربنا ما بين النساء والرجال، ده مأمور انه يطيع ربنا واجتناب النواهي، وده مأمور انه يطيع ربنا واجتناب النواهي. فمن اطاع الله واجتنب النواهي دخل الجنه، نساء ورجال. الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا ايه يعملون. الله عز وجل يقول فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. فالأصل الاستقامة على الإيطاع والاستمرارية فيها، نأدي فرائض ربنا سبحانه وتعالى، نترك محارم ربنا، خلاص ندخل الجنة بغير حساب، تمام. سواء رجل أو امرأة، المهم إيه؟ المهم الاستقامة على دين ربنا وأداء الفرائض وترك المحرمات والمعاصي والتوبة، ويعتف ذنب توب على طول. يبقى الاستقامة حتى إيه؟ حتى الموت عشان ندخل الجنة بغير حساب يا رب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين. عندنا النهاردة 12 عمل يدخل النساء الجنة، سهلين وبساط وجمال جدا، ورا وقلم مكتوب وراي حاجة تحفة جدا، وأعمال سهلة معظمها احنا كده كده بنعملها، ولكن نذكر بيها واكتبيها وحطيها كده على الأماكن المعروفة، حطيها على التلاجة، حطيها على باب الأوض لأولادك، المهم تبقى قدام عينك عشان لو نسيتي مرة حتى الحديث يذكرك. أول 4 أعمال محطوطين في حديث مدخل النساء الجنة، عدوا معايا 4 محطوطين في حديث واحد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها يعني زوجها دخلت الجنة من أي باب تشاء. 8 رقم 1 الايه؟ الصلوات. تعرفين خراب البيوت بيجي من ايه؟ ما فيش صلاة بتقام. فانت لما تحرسي الصلاة على وقتها نجاتك. الصلاة على اول مولا، لا قومي صلي، سيب اللي في ايدك في البوتاجاز، اعملي كذا، قومي صلي. واللي حواليك ذات نفسه حتى لو في مجال عمل قومي صلي، كله هيبقى عارف بعد كده لا لا لا ده متاخرش صلاه، ده احنا هنقوم نصلي. وتحس اللي حواليك، مش مهم الحس، المهم انك انت تلتزمي والله. يا لا يهمني انت النهارده إقامة صلاة. صلت 5 5 صلوات على وقته. تاني عمل صيام شهرها اللي هو شهر رمضان. طب كلنا بنصوم، مش بقولك حاجات سهلة احنا بنعملها، ونقتقد الأيام اللي كانت فيها الأيام الخاصة بالحتة دي بعد رمضان، خلصت خلاص، أمر سهل وبنعمله. تالت عمل يدخل النساء الجنة إيه؟ في نفس الحديث برضو من أبواب الجنة 8 حصنت فرجها. يعني إيه؟ يعني تاني عن الحرام، ما اقعش حتى في شبهات توديني الحرام. الخطوات اصلا اللي بتؤدي الحرام ما لهاش لازمه ولا لها داعي. تحصين الفرج ذات نفسه بايه؟ انك تكوني عفيفه، ويبقى تقصري نفسك على زوجك او على الحلال مش على المشاعل الجميع. تعالى ما احكي لكم بقى، الفيديوهات اللي بنشوفها بقى اللي نازله على التيك توك ولا اللي مش عارفه في. والله حتى بيحطوها على واتش بتاع الفيس والانسا، موجودين في كل مكان. هي رجاله النساء دول فين؟ رجاله الحريم دول فين؟ فين اهالي البنات دي اللي طالعه واللي بتقلع واللي الواد بيمسكها؟ اقسم بالله بقول الواد بيعمل فيها ايه؟ الواد مسكها شقلبها واللي مش عارف ايه في ايه يعني هو اهلها ملهاش اخ ملهاش عم خال، مفيش رجاله في العيله؟ طب مفيش الله في الحياه؟ يعني فين الرجال الديوس ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني ده اللي ما بيغرش على محارم بيته. مش مهم مين شافهم ولا ما شافهمش، ما بيغيرش على نساء البيت، مرسوا فاحشه، ما بيهتمش لابسين ايه ولا مش لابسين ايه، ملوش دعوه بمحارم، ملوش دعوه. والمحارم امك، اختك، زوجتك، بنتك، اهل بيتك يا ابني. الديوس يشوف زوجته بتتعامل ولا في دماغه، يشوف اخته مش ولا عادي، ما فيش ولا ايه ده، ما فيش بيغير، ما بيغيرش اصلا، عادي. الدنيا بقت عادي، ما الدنيا كلها كده، مخليك سبور سبور ايه ونيله ايه اللي هيدخلونا نار دول. عادي يتكلم صحابه وصديقها، لا لا لا مش اخبر الله العظيم، ما بيهتمش وبيشجع على كده. اقول عادي، ما انت ما انا مش هقول لاهلك ان انا كذا وانا ماشي مع البت دي وانت عادي. ده دياسه والعياذ بالله. اللي بيعلم ان زوجته او بنته او كذا وبتمشي في فواحش ولا يهتم، ده ديوس. عقوبه الديوس ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا ينظر الله اليهم يوم القيامه: العاق والديوس والمرأة المترجلة تشبه بالرجال، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاقل والديه والمنان ومدمن الخمر. اللي بيعود يمن على الناس عطى ايه ومدمن الخمر، الديوس منهم، نسأل الله العفو والعافية. فبنتي حسنت فرجها دي تبعدي عن كل الحاجات دي، عفيفة طاهرة شريفة. رابع عمل يدخل الجنة في نص الحديث طاعة الزوج. طاعة الزوج يعني الطاعة ما فيهاش خلاف، الطاعة طاعة مبصرة طبعا، طاعة الطاعه طالما تحت سقف قال الله وقال رسول الله والبقيه الامور انتم اعلم بامور دنياكم. طب امر ما فيهوش امر من امور الدنيا لا فيه لا حلال ولا حرام وفيه حل، القرار لمين له؟ يشيل الشيله لما ما ياخد ما يتحمل نتيجه قرار. مش نصحتي وقلتي يتحمل النتيجه الا اذا كان ضرر متعدي. طيب خامس عمل بيدخلها الجنه والاعمال تدخل المراه الجنه، امراه اسمعوا مات عنها زوجها وترك لها اولاد صغار فحبست نفسها على اولادها وربتهم واحسنت اليهم ومرضتش تتجوز خافت انهم يضيعوا او ما تعرفش. حديث ابن مالك الاشجعي عوف ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وامراه من سفعاء الخدين كهاتين يوم اذن يوم القيامه، او قال السبابه والوسطى الاثنين، وقال قامت من زوجها يعني مات عنها زوجها وذات منصب وجمال وحبست نفسها على الايتام دول حتى بانوا او ماتوا ربنا كبروا او ماتوا دخلت الجنه. ما تزعليش مش بقول لكم حاجات سهله جدا وموجوده في يومنا وحياتنا وسهل ان احنا نعملها. طب سادس عمل يدخلك الجنه رضا زوجك يا بنتي، وهنفضل نقول الكلام ده يعني رضا زوجك عنك. حديث ام سلمة قالت يا رسول الله ايما امراه ماتت وزوجها عنها راض، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه. الحاكم قال حديث صحيح وقال صحيح الاسناد، يبقى مجرد ان هي تموت وزوجها راضي عنها دخلت الجنه. طب ما ده شيء طيب، ده شيء طيب ان احنا مش بنتجوز عشان ندخل بعض، فاختاري بقى اللي يدخلك وتخش معاه الجنه. حسن الاختيار من البدايه، لكن هنعيش مع بعض وكل واحد ماسك التاني، لا ده كل واحد ماسك التاني بقى بايه؟ مش بس بخراب ولا بس بـ بـ بـ بمشاكل ولا بلوم ولا بنقد، كل واحد عمال يقول على التاني نواقص الدنيا والآخرة، ما تبقاش حياة. فاختاري صح، اختاري صح عشان تخشوا انتوا الاتنين الجنة. سابع عمل بيدخل النساء الجنة التقوى، وهي التقوى يعني ايه غير مراقبة ربنا في السر والعلن، وان انا اتجنب الحاجات الوحشة والحاجات اللي تغضب ربنا خوفا من الله. اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله عز وجل يقول ان المتقين فين؟ في جنات. عايزين الجنة، عايزين عمل يدخل الجنة، في جنات وعيون، الله يجعلنا منهم قولوا امين. التقوى تدخل جنة على طول. ان الله ايه يحب، ان الله ايه يحب المتقين. طيب تامن عمل يدخل النساء الجنة الصدق. الصدق ينبقى ثواب، نفسنا نلاقي مجتمع خالي من الكذب والخداع، مجتمع حلو خالي من الخديعة، صادقين. حلو حلو لما بتلاقي حد صادق في حياتك، ده شيء طيب. الله عز وجل يقول هذا يوم ايه ينفع الصادقين صدقهم، لهم ايه بقى؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، جعلنا منهم وإياكم قولوا أمين. الصدق إن الناس الصادقة في الدنيا دي بينفعهم صدقهم في الدنيا وفي الآخرة يوم القيامة. النفع في الآخرة الثواب، حقيقة الثواب هي الجنة. طب شكرا. أما تيجي تتعاملي مع حد، هو أنا عايز أعرف يا الناس اللي بتكذب بتكذب ليه؟ خايفة؟ بتحسن منظر؟ ده في كذب مصيبة، إن في كذب بدون داعي، يعني في كذب للكذب. في ناس بتكذب عشان تداري عاملة عملتها، ناس بتكذب معرفش عشان يعملوا صورة معينة لنفسهم، وفي ناس بتكذب للكذب بدون أي بدون سبب، وده أخطر الأنواع على فكرة. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، والتاني اللي يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وصادق. نسأل الله، والصدقية مرتبة أعلى من الشهادة، من نبيينا بعديهم على طول الصديقين. نجعل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياهم وإياكم منهم، قولوا أمين. طيب تاسع عمل يدخل الجنة التوبة، جمال النساء اللي كثيرة التوبة توابين. الله سبحانه وتعالى وعد التائبين بالجنة، والتواب لاستمرارية التوب، الله يحب التوابين. لو صدق في توبته مع الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى شوفوا الآية، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم عملوا إيه؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. طب ما ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، لا استغفر الله يا رب تبنى إلى الله وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بس مجرد أن أنا ما فيش حد ما بيعصيش، طب تذكرت الله سبحانه فاستغفرت فتبت، خلاص جنات. ده حاجة جميلة جدا، سبحانه وتعالى يجعلنا منهم وإياكم قولوا أمين. عاشر عمل يدخل النساء الجنة قيام الليل. الله بقى لما تبقى المرأة صاحبة قيام ليل تبقى جميلة جدا على فكرة، نور في الوجه ونور في القلب ونور في اللسان ونور في الكلمة. قيام الليل شرف المؤمن، شرف المؤمن قيام الليل وعز استغناءه عن الناس. مفاتيح دخول الجنة، صلوا بالليل والناس ينام، تدخلوا الجنة بسلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد صلاة العشاء، صلوا الركعتين إن شاء الله، صلوهم بأي حاجة، ما يعديش يوم من غير الركعتين دول. صلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منهم. طيب العمل رقم 11، إن إحنا نلزم الدعاء، كثير الدعاء، مش بقى ما بندعيش أو بندعي لما نتزنق أو ندعي في المناسبات أو لو الناس بتدعي نأمن. غلط. من الصفات اللي بتميز أهل الجنة الدعاء، وأنهم لسه في الدنيا بيحرصوا على الدعاء واستمرارية الدعاء وتفقد أوقات الدعاء. ليه؟ أصل هو ده اللي ربنا هيستجيب له، غفران للذنوب وعايزة تنال الدرجات كده. أصلا أهل الجنة قالوا إيه؟ إنا كنا مين؟ من قبل فين؟ في الدنيا يعني ندعوه، احنا كنا في الدنيا من قبل ندعوه مين؟ انه هو البر الرحيم. فاللهم انا نسألك باسمك البر الرحيم يا رب ان تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قولوا امين. الدعاء وتفقد اوقات الدعاء واماكن اللي انا اسجد فيها واقول ايه وايه جوامع الكلم في الدعاء. عندنا حلقات على اليوتيوب على الدعاء والدعاء المستجاب، ارجعوا لها. العمل رقم 12، الصبر على الابتلاء. وانا بخاطب المراه النهارده يعني والبنات، والله الصبر، اصل الدنيا ايه غير اللي هي صبر؟ احنا مختبرين في كل عمل انت بتعمله، انت مختبر. اصلا من علامات حب ربنا للعبد شده الابتلاء وصبر العبد عليه. الله عز وجل بيقول ايه؟ ها، ولا يلقاها الا الذين صبروا، ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم. وبشر مين؟ الصابرين. مين دول؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هو ده. طب ربنا عملهم جزاهم بما صبروا إيه؟ جنة وحريرة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. الجنة حاجة جميلة، وإن إحنا نعمل أعمال تدخلنا. هي الجنة فيها إيه؟ الجنة فيها مين؟ طب وصفوا لنا الجنة. إحنا بنعمل لكم مرة يعني يوم على وصف الجنة وتراب الجنة وهوى الجنة وريح الجنة وعطر الجنة والمعية في الجنة، لكن أنا هكتفي. قولوا لنا إيه على الجنة النهاردة؟ أقول لكم فيها رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. الجنة فيها الأنس بالله، الجنة فيها المعية مع الله. ومش بس إن إحنا يفتح لنا الباب بيننا وبين الله في عدد أوقات الصلاة أو الوقت اللي أنا كنت بنجيه في الدنيا، لا، الأجمل الحسنى وزيادة رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. مش أول مرة ندخل الجنة اسألوني يا رب ألم تبيض وجه، زدوني، طب يا رب ألم تمنعنا عن النار، ألم تدخلنا الجنة، ألم تبيض وجوهنا، فيزيدهم ربنا سبحانه وتعالى فتشال الحجب فيخروا ساجدين من نور ربنا. أجمل شيء في الجنة. ابن القيم كاتب بعد رؤية الله عز وجل كل متع الجنة أقل كده بالنص بهيمية. كل متع الجنة خلاص، احنا أهم حاجة في الجنة هي إيه؟ رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. ندعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا برؤية وجهه الكريم. ندعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا من النساء اللي يا رب يرزق، مش ال 12 بس، احنا نعمل كل الأعمال الصالحة، وإن فعلا كده نزف في الفردوس الأعلى، اللهم أمين، ويرزقنا ربنا المعية والأنس ورؤية وجهه الكريم طول ما احنا في الجنة. لا تتشال الحجب بيننا وبين ربنا، قولوا أمين. ونروح بقى للنبي عليه السلام وزوجات الصحابة، ونروح نسلم على بعض هناك، والناس اللي معرفناش نشوفهم في الدنيا نشوفهم في الآخرة، اللهم أمين. مش عايزة أطول عليكم أكتر من كده، وناخد ابتدي الاتصالات بتاعتنا. معنا مين؟ طيب خلونا ناخد حاجة من التعليقات بتاعتكم. اللهم صل على محمد. أسماء، محمد حسن. أسماء بص تعليقك جه قدامي وأنا هرد عليك يا أسماء. أسماء بتقول البرنامج يومي إيه؟ طب احنا بقالنا 5 سنين بنقول الكلام ده. البرنامج يا بنياتي الحبيبة، حد واثنين وتلات، حد واثنين وتلات، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، الساعة 9 بتوقيت اسطنبول، على القناة العظيمة بتاعتنا اسمها قناة وطن، ووطن تردد بتاع حوالي 1.2687 أفقي، تمام. الإعادة تاني يوم الظهر. في أسماء من فضلك، من فضلكم اكتبوا المواعيد، والناس اللي بتتابع البث اكتبوا المواعيد للناس، يعني ساعدوا اللي بيسأل على الكلام ده. كل الناس بقى اللهم أمين، جزاكم الله خيرا، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. شكرا شكرا شكرا ليكم. كله بقى اللهم صل على محمد وآل محمد. جنة الرحمن بتقول السلام عليكم يا دكتورة هالة، ادعي لي اسمي مريم. ماشي يا جنة الرحمن، ادعي لي، كان من المنصورة، ادعي لي اتزوج عشان تعبت نفسيا من كلام الناس، وانا التزم واني التزم وقرب من ربنا ازاي، وازاي اصبر على الظلم من اقرب الناس، دايما بتعامل بقلبي مع الناس وبصدق، ده غلط ولا صح؟ علميني ازاي اتحكم في مشاعري وازاي اتحمل اذى الاخر. اول ادعي لك ربنا يرزقك الزوج التقي الصالح النقي الرباني القراني الرومانسي، يعني الرومانسي اللي من الاهل الطيبين. في عايزين تزودوا بقى حاجه ثانيه زودوا، تمام كده، انت وبنات المسلمين قولوا امين. الرد على المشاعر والتحكم، احنا عندنا فيديوهات كثيره جدا يا جنه الرحمن، عندنا فيديوهات كثيره جدا ازاي ارد وامتى ما ردش، التحكم في الغضب، اداره الغضب. عندنا كمان فن الكلام، ان شاء الله نكمل بقيه حلقات فن الكلام، ان شاء الله تبقى يعني كومنتك دوت يعني بدايه ان احنا نكمل الحلقات دي، ارجع لها على اليوتيوب هتلاقيها. دعاء الله سبحانه وتعالى لك بالخير اللهم امين. معنا مين؟ معنا ايمان من الشرقيه. السلام عليكم يا ايمان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. كان بس ليا لحضرتك سؤال. اتفضلي. كان في واحد متقدم لاختي، هو شخص كويس ومحترم ومحافظ قران وكده، بس هي يعني مش حاسه براحه تماما معايا جامد، ف مش حابه تكمل معاه. هو بتقول حاساه طيب زياده عن اللازم، يعني طب يعني يعني لا الطيب عاجل ولا المتمرد النمرود، طب ليه؟ طب عايزه ايه يعني؟ شخصيته ضعيفه يعني تقصد؟ يعني فهي يعني فالجماعة في البيت أهلي يعني فبقى هو كويس وكده، وبكرة يتعلم والدنيا تعلمه وبسك منه بتتغير، انت عودي على طباعك وكده، فيا ترى ده صح ولا غلط ان هي تكمل معاه وتبناه؟ حاضر، اسمعيني يا أمان. أولا موضوع أصله طيب، أصل شخصيته ضعيفة، حكمت على كده بإيه؟ ما لازم مواقف. لو في مواقف هي ذات نفسية بتقول منها لا ده هو شخصيته ضعيفة بسبب الموقف الفلاني وما خدش رد فعل، فاضطر عدم أخدان رد الفعل أزية عايدة علي، طيب نبهتيه وسمع الكلام بيستجيب، يعني ممكن يكون حد مش واخد باله فعلا وفاكر ان ده من الادب. يعني في ناس محترمه قوي، يعني بشوف فعلا شباب ورجاله محترمين قوي يعني وفاكرين ان ده ذوق وادب. يا عم رد يا عم، ما ينفعش كده، ما ينفعش تسيبه يقول الكلام ده، يقول لك لا يعني مش من الذوق ولا طول. طب اللي قدامك ما بتعملش معاك بذوق اصلا ولا ادب، ناس محترمه زياده عن اللزوم، فده هم عندهم المسمى ده اسمه احترام، اسمه ان ما ينفعش مثلا ده اكبر مني في السن والكلام ده. لكن ان هو يفرض عليه، خلي بالك الفرق ما بين الاثنين الله يكرمك، انه يفرض عليه رايه وهو ضعيف شخصيه يستجيب للراي وحتى لو ضده او في ضد مصلحته، لا ده اللي نقف هنا وقف. لكن ناس طيبه ومحترمه وبيحبك وخلوق ودين، ولما بينبه للامر بيعمله وينتبه له وبياخد خلاص خطوات للاصلاح وانه ما يتكررش تاني، لا ما نسيبوش وخليها تستخير على كده. ادعو الله سبحانه وتعالى لها بالخير اللهم امين. معنا اسماء من المنيا. السلام عليكم يا اسماء. اسماء حضرتك؟ ايوه سمعتك كده، يا اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ يا هلا ويا غلا، بحب حضرتك جدا وفعلا انت يعني قدوه ليا. ربنا يبارك فيك يا حبيبه قلبي، اتفضلي. حضرتك انا دلوقتي مخطوبه وخطيب قريبي. وخطيبك ايه؟ بس دايما قريبي. قريبك؟ ايوه نعم. بس دايما يعني في مشاكل بين اهلي واهله. ما هي عشان قرابه يعني، لكن هو اخلاقه كويسه وتعامله معاكي جيد يا اسماء؟ هو حد محترم جدا وبيتجه لي جدا. طيب ده اللي محببني فيه يعني، مخليه متمسكه بيه اكتر. طيب ايه المشكله بقى؟ بس من كتر الكلام ماما وكده بتخليني بصراحه يعني نفسي تجف، اللي هو نفسيتي بتجف من الشخص نفسه، ده ممكن من الجواز عامه. طيب رأي الرجالة بتاعت العيلة ايه؟ أبوكي رأيه ايه في أخوكي؟ لا كويس كله مش كويس. طيب تمام، قولي لها أمي ادعيلي بالخير، وده واحد محترم وأخلاقه ودينه كويس والكلام، تخليش الكلام يأثر عليك انت ذات نفسك. وانا ما جيت سألتك اتعاملوا معاكي ايه؟ لا كويس. طيب أخلاقه؟ لا كويس. ما تخليش الكلام يأثر عليك يا أسماء، توكلي على الله، طالما دين وكويس وخلوق وشريكي وحنون عليكي وبيعزك، خلاص تسمعيش كلام الناس. تمام. معنا مين؟ الموبايل. تمام. خلينا ناخد من الأسئلة الجميلة بتاعتنا اللي هنا. ادعي لي انا. خلاص يا مريم، يا مريم انت عامله 200 تعليق ليه يا مريم؟ ما احنا دعينا لك خلاص. مين كله دعي لي يا دكتوره؟ طيب انا ادعي لكم بقى، ادعي لكم بالخير والصلاح والتقوى لنا واياكم، اللهم امين. بنحبك يا دكتوره زيزي زيزي واحبكم الله، ادعي لجوزي واولادي بالهدايه. وانت كمان ادعي لهم، ادعي لهم وخليهم يسمعوا انك انت بتدعي لهم، بيفرق جدا مع الاولاد والزوج. ربنا يصلح لك حالهم يا بنتي. نهى بتقول ردي على سؤالي. ارد على سؤالك؟ انهي سؤال يا نهى؟ ما انا شايفه حاجه. طيب عائشه، ادعي لي يا دكتوره بعتبرك زي امي، انا من العراق، ادعي لي احفظ كتاب الله، اللهم اجعلك من اهل القران يا رب، ويجعلك يا رب من حامل كتاب الله يا عائشه احنا واياكي. سما كله ادعي لي. طب وانت ادعوا لي انا كمان، انا كمان ادعوا لي نبكوا ثواب، ندعي لبعض بقى. ربنا يوفقكم وينجحكم، اللهم امين. ادعي لي بالنجاح، ربنا يكرمكم. طيب طيب طيب كل ده. طب خلينا ناخد، اللهم امين. زينه، انتم بتمتحنوا ولا ايه؟ كل بيدعي بالنجاح دلوقتي ليه؟ احنا مش الترم الثاني بدا ولا علشان لسه الترم الثاني؟ ربنا يبارك فيكم يا حبيبتي. عندنا ضحى بتقول دكتوره، سؤال صلاه الحاجه قبل الفرض ولا بعده؟ اي حاجه اي وقت، المهم هو في وقت مباح للصلاه، عايزه تصلي الفرض وبعدين تصلي ركعتين طلب الحاجه، تمام اي وقت طالما الوقت ده مباح للصلاه. تمام كده، بصلي الركعتين دون الفريضه، وبعد ما بسلم السلام عليكم السلام عليكم بقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. الا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لنا فيها خير وصلاح، وهي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها، ثم يسمي حاجة. يا رب اقضي لي هذا الأمر الفراني، يا رب يا رب، وكان خير لي يا رب، وافتح لي الأبواب ويسر لي الأسباب، اللهم أمين. ثم يصلي على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. تعملي بقى ركعتين الطلب الحاجة دي مرتين ثلاثة في اليوم، تصلي السنن النوافل كلها، يجوز التعدد في النفل، صلي ال 12 ركعة بتاعت السنن النوافل كلها. طلب حاجة تفضلي تلحي تلحي وتعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي بيدعي 40 يوم، ما تجيش واحدة تقول لك بدعي سنين، ادعي ده ربنا يحب صوتك في الدعاء. تمام. معانا مين؟ سحر من القاهرة، السلام عليكم يا سحر. يا هلا يا غالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم؟ أنا أهو كلمي معاكي دكتورة هال، اتفضلي. أنا اللي برد عليكي يا سحور. ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله يا حبيبتي الحمد لله. بقول لك يا دكتوره، قولي. انا كنت اتخطبت وبعدين جبنا الشبكه، وجبنا الشبكه وبعدين عملنا الخطوبه. الصبح راح خطيبي يقول انا بفسخ الخطوبه الصبح. بصي وطي يا سحر، وطي التلفزيون او التاب اللي بتسمعي منه واسمعيني بس من التليفون عشان عامل صدى صوت. تمام. الصبح راح خطيبي يقول انا هفسخ الخطوب. يا واحده انا اول مره اتصل يا دكتور ولا يهم. فبصيت لقيته بالليل، احنا عملنا الخطوبه بعد بالليل بصينا لقيناه. يعني تاني يوم بعد حفله الخطوبه، تاني يوم بعد تلبيس الشبكه يا دكتوره؟ الصبح على طول. لا انا ايه، وبعت لا انا مش عايز، انا بفسخ الخطوبه. ليه بقى؟ ما قالش اسباب خالص، ما قالش اي حاجه، وبعت لنا مثال وراح قال انا فسخت الخطوبه. فكنا في حاله نفسيه طبعا، يعني احنا فلاحين، ودي كانت يعني بالنسبه لنا صدمه كبيره، والدنا متوفي وكده، وماما ما تحملتش يعني كده. وما حدش قال، يعني الناس اللي دخلوا الوسطاء قالوا ايه السبب؟ لا ده الوسطاء بقى اللي هو كان جايب العريس، يعني هو راجل متدين، فقال لنا ابو حنيفه بيقول لا اذا جاء العريس عمل كده فما تدينيش الشبكه. فاحنا ما ادينالوش الشبكه، لان فعلا اولا احنا اتكلفنا عملنا خطوبه، ثانيا المهم ما ادتلوش الشبكه. هقول لك على النقطه ديت اصلها ايه. طيب سؤالك ليا ايه؟ فحرام حرام ولا حلال؟ لان احنا سمعنا اليومين دول بيقولوا ان الازهر بيقول لا لازم تتردي له الشبكه. فطبعا طيب اسمعيني، هو الازهر حاضر من زمان. طب ودي واحده يا دكتوره، وبعدين الكلام ده من سنين، من اكثر من 20 سنه. فهل احنا نعمل ايه دلوقتي؟ الناس ماشيه على سمت معين وامر معين. طب خليني اقول لك على العبره في الامر. هو كان حاطط الشبكه كانها نوع من المهر، لو هي من المهر ترد، لو هي هديه هي دي اللي فيها القولان لا، يبقى هو طالما هو اللي فسخ يتعمل، لكن لو هي من المهر لا ترد. فهو العبره بكذا. اسمعيني بس، اسمعيني يا صحرا الله يكرمك. موضوع الخطوبه، طيب جه في صباحيه الخطوبه قال اتخطبت ولبسوا شبكه، وتاني يوم الصبح قال لا انا مش عايز الامر ده وانا بفسخ. طيب الشبكه دي هو كان قايل في الاتفاق، ويا شباب ويا نساء اسمعوا الامر ده علشان بيحصل فيه لغط كتير، هو قال قدام الناس وشاهد على الكلام ده مثلا الوسطاء اللي جم او الناس اللي دخلوا البيت، قال ان الشبكه من المهر ترد. طيب لو هي لا هديه، هنا بقى فيها القول، بقى القولان وراي ابو حنيفه وراي بعض تلامذه الشافعيه انهم قالوا ان هي لا طالما هديه لا ترد. تمام كده، فدي العبره بتاعتها. عند الله سبحانه وتعالى يمن عليكي بالخير. معنا شيماء من القاهره. شيماء السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ انا بحبك قوي بجد. احبك الله، ربنا يكرمك يا شيماء، احبك الله وراضي عنك يا بنتي. ربنا يسعدك يا رب، انا بحبك بجد، وشك جميل وبشوش. الله يبارك فيك يا رب. معايا مصطفى ابني هيقرا سوره الناس. الله، سنه كام سنة مصطفى؟ هيسن 7 سنين. يا عسل. طيب يلا يلا يلا يا مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، لا تصب هذا البلد ملك الناس اللي الناس تتحرر له الذي وصفه في صدر من الجنة والناس. بارك الله فيك يا مصطفى عسون. انت طبعا بتسمع اللي عليك حفظ، لا اقسم بهذا البلد، فواضح ان ده التسميع بتاعك. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، ربنا يبارك لك فيه وفي مصطفى وفي كل اولاد المسلمين وفي كل رب ام يا رب. وفي كل ام بتسعى لانها تحفظ اولادها. عندك مين خلاف مصطفى؟ معايا ملك اولى ثانوي وهنا سنه 6. يا شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم ويجعلهم صالحين، اللهم امين. شكرا ليكي ولاتصالك يا حبيبتي. شكرا يا شيماء. معنا مين؟ طيب تمام، احنا ناخد من الحاجات العظيمه اللي عندنا هنا ديت، وانا ما شاء الله عمال اشيل في الورق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة عندي مشكلة وعايز نصايح منك كتير بسرعة كده. أنا متألم، ده شاب يعني، تمام، وعقلي مشتت، والمشكلة إن أنا مع زوجة عصبية. يعني عادة بيجي لنا وبتسب الدين أمام الأولاد. طيب خليني يعني استغفر الله، احنا لسه قايلين اهو العشرة الـ11 صنف اللي داخلين لا يدخلوا الجنة ولا يشموا ريحها ومطرودين من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، اللي لسانها صليط، السبابة، يكثرنا اللعنة، يعني السباب والشتام والشتم. أدعو الله سبحانه وتعالى إن كل زوجة بتعمل حاجة زي، كل امرأة تسمع حاجة زي كده تنتهي النهاردة بعد الكلام ده، مطرود من رحمة ربنا، مش داخل الجنة والعياذ بالله إلا إذا تابت وأنابت لله سبحانه وتعالى. مشتت بسبب زوجتك عصبية وبتسب الدين، لا سب الدين ده كارثة لوحدي. ده سب الدين ده محتاج توبة قد كده وغسل وركعتين توبة والشهادة من أول وجديد، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيعني أدعو الله سبحانه وتعالى بس إن الناس تاخد بالها من من من حاجات واخدينها. أنتوا عارفين المشكلة في إيه؟ المشكلة إن الناس فاهمة إن ده عرف شارع وبعرف مجتمع وبقى الناس كلها بتعمل كده. وانا لو ما عملتش، والله سمعت كده مره بوداني، انا لو ما عملتش كده الناس هتاكلني وهتاكل وشي وتقول عليا وتعمل كذا وتعمل كذا ويدوسوا عليا، فلازم اسب عليهم ولازم مش عارفه اعمل ايه. فطبعا ده مش صح خالص. يعني في الاول وفي الاخر ادعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالخير، اللهم امين. ساعدنا بالحلقه بتاعه النهارده وبيكوا، عايزاكم تعيدوها تاني وتكتبوا الحاجات اللي قلناها. وكنت شفت حاجه جميله قبل ما نختم كده بسرعه في عجاله، كنت شفت مجموعه من البنات بتعمل حاجه تحفه جدا، خصوصا في النواهي والاوامر، ان بتكتب ديت على لوحه خضراء ودي على لوحه بيضاء، وايا كان اللون يعني، المهم بينكتبوا على لوح بخط كبير لو حد خطه حلو، او يا ست اعمليها على الوورد، اعمليها واطبعيها على الكمبيوتر مش مشكله على الطبع. وكل شهر بياخدوا حاجة ويشتغلوا عليها الثلاثين يوم، هي وبيتها، سواء بنات مع الأم والإخوات أو في بيتها مع زوجها ومع أولادها. ونلتزم بحاجة طوال الشهر ونشوف حققنا إيه. الحمد لله إحنا طول الشهر ده الحمد لله ولا حاجة من ال 11 دي عملناها، الشهر اللي بعده وهكذا وهكذا، ناخد طاعة من الطاعات اللي تبقى سبب لدخولنا الجنة إحنا حققنا فيها نسبة كام؟ 20%، الشهر اللي بعده 30% وهكذا. يعني أنا لو عبد وبشوف حد بيعمل المجهود ده، لو أنا مدير شركة وعندي عامل بيعمل حاجة زي كده، العامل ده مجتهد وعلى فكرة ياخد بنطات وياخد حاجات تحفة جدا. لو الله عز وجل علم من العبد إن هو بيسعى لحاجة زي كده يكرمه، صح ولا لا؟ دي نقطة. النقطة التانية، لو أنا مت قبل ما أكمل 100% وصل 20-25 وعلى قدي وبحاول مع نفسي، وما هي الدنيا كده يعني، بنحاول مع نفسنا، والله سبحانه وتوفاني جه ملك الموت ومت على كده، والله يعطيني الأجر كامل. الله يعطيكوا ليه يعطيك الأجر كامل؟ لأنك بتجتهدي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ودول مين؟ إن الله لمع المحسنين. جعلنا الله وإياكم منهم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات